من مغربها تطلع من المغرب. الآن لا بأس لكن هي يوسف كما في الفضل يوسف أنها تستأذن ولا يؤذن لها قال أرجو. فمثلا إذا كانت تتجه للغرب